أوصى عنده 100 عبد، فقال أوصيت بعبد من عبيدي لفلان لفلان لمحمد بن عبد الله، فتصح. والورثة هم اللي يعينوا، الورثة يعطونه واحد، اختار واحد يعطونه من العبيد. نعم. أحسن الله إليك. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. نعم، يعينون العبد. نعم. وبالمجهول الوصية بابها واسعة. نعم. وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. نعم. وأوصت لفلان بحظ من مالي أو بجزء من مالي أو بسهم من مالي، تصح. والورثة هم اللي يعينون، يعطونه ما شاءوا، سواء يعطون 1000 ريال أو 500 ريال مثلا، يعطونه ما شاء. إذا اتفقوا على شيء أعطوه جزء من المال، شيء قليل أو كثير، لأنه ما حدد. وكلمة جزء وحظ يشمل القليل والكثير، هذا يرجع إلى الورثة، يعطونه ما شاءوا. نعم. أحسن الله إليك. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، يزاد على الفريضة. نعم. إذا وصى بمثل نصيب أحدهم يعطى أقل واحد. فلو مات شخص مثلا عن جدة وابن، فمثلا ستة، الجدة السدس واحد والابن له 5، وقال فأوصى لشخص قال يعطى مثل أقل، يعطى مثل نصيب واحد منهم، يعطى الأقل لأنه هو المتاق، يعطى سهم واحد، تجعل 7 أسهم، سهم وصية واحد للجدة و5 للابن. قال أعطيت مثل نصيب وصي لفلان مثل نصيب وارث، نعطيه مثل أقل لأنه هو المتاق. فإذا كانت الجدة في أقل نصيب يعطى مثلها، فتكون مثلا من 7، نخرج سهم وصية، ثم يبقى 6 لجدة واحد والابن 5. ايش اعود العبارة؟ الله عنه. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، يزاد على الفريضة. نعم، مثل ما الصورة وضحت. نعم. قال عفى الله عنك، فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. نعم. لو مات شخص، مثال ذكره المؤلف غير مثل الذي ذكرت، مات شخص عن 3 أبناء فقط، المسألة من 3 معايد الوصف لكل واحد 3 المال، ووصى لمثل واحد بمثل نصيب واحد، تجعل المسألة من 4، يوصل واحد تكون المسألة 4، هو خرج للموصى له و3 أسهم للبني. أعيد قولا. أحسن الله إليك. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا، يزاد على الفريضة. فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض. ومثال الصغر كذلك، إذا مات عن 6 و5 أبناء يعطى واحد، تزاد عليها سهم واحد، يعطى واحد سهم واحد. نعم. فإن كان معهم إيش؟ قال عفى الله عنك، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. يعني يقول المسألة، إذا قال أوصي بمثل نصيب وارث، إذا كانوا 3 أبناء تكون المسألة من 4، لأن كل واحد له الثلث نزيد عليها واحد تكون ربع، لكن إذا كان معهم أم تكون المسألة من 6، للأم السدس واحد والباقي 5 للأبناء 3 ما ينقسم عليه، نثبت الرؤوس 3 ونضربها في أصل المسألة 6 تصح 18 للأم 1 في 3 وللأبناء 3 وللأبناء 5 في 3 15 لكل واحد 5، إذا صحت 18 صار كل واحد ابن كاملة من الأبناء. نعم، 5

والذي وصلها مثل نصيب الورثة يعطى مثل أحد، فيكون كأنهم أربعة أبناء وسدس. نعم. عفى الله عنك. فإن كانت وصية الثاني لسدس، هذا من الأشياء النادرة المؤلف رحمه الله طول في هذا في الصور، جعله كأن مسائل فرضية تقسم، وهذه من الأشياء القليلة النادرة. وغالبا الإنسان إما يوصي بشيء معين أو يوصي له بشيء معين من الربع أو الثلث أو قدر من الدراهم. أما إذا صار مثل نصيب أحد الورثة أو قال سلس الباقي أو هذا نادر، هذا قليل، قد لا يقوله إلا يمكن بعض من كان عنده شيء من العلم. نعم. عفى الله عنك. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين. على بعد التصحيح. نعم. والوصي الآخر أرباعا، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. نعم. فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد. ثلث الباقي فله سهم واحد، لأن ثلث الباقي يساوي 6. نعم. أحسن الله عليك. وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. نعم. إذا قال له مثل نصيب واحد وهم 4 بنون تجعلهم 5، كأنهم 5. وإن كانوا 5 قال له مثل نصيب أحد تزيد واحد تجعل كأنهم 6، تعطيه مثل نصيب أحد. نعم. عفى الله عنك. تحتاج إلى قصة المسائل مثل طريقة تجعل شبه حتى تصح المسائل. نعم. وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه. وثلاثة إن وصى بضعفه أو ضعفيه يعطى مثل نصيب مرتين. إذا قال أوصي بفلان بضعفي ما لأحد الورثة، ينظر إذا كان أقل ورثة 6 يعطى 60 رفضة، لأن الضعف يعني مثل الشيء مرتين. نعم. عفى الله عنك. وثلاثة أضعاف 3 أمثاله. نعم. إذا قال أعطي فلان 3 أضعاف، ننظر أقل ورثة إذا كان 6 نعطيه 6 يعني 3 مثلها 3 مرات. نعم. عفى الله عنك. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسم. نعم. ثلث أو ربع، مخرج الثلث من 3، مخرج الربع من 4. إذا كان وصى بثلث أو بربع يعطى سهم من 4، ثلث سهم من 3، وإن زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. نعم. وقسمت الباقي على الورثة. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما. نعم. ثلث من 3 والربع من 4، تعطي ثلث ربع، هذا بعد إجازة الورثة، زاد على الثلث، لأنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة. نعم. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12، وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، يعني 3 في 4 من 12، مخرج الثلث من 3 مخرج الربع من 4 وبينهما مباينة، فضرب 3 في 4 12 تعطيه مثلا، تعطيه الربع 3 من 12 والثلث 4، كل 7. نعم. أحسن الله إليك. فإن ردوا جعلت سهام الوصية، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. نعم. ردوا الورثة وقالوا ما هذا زاد على الثلث 3 و 4 7، فأنت تعطيها الثلث فقط، وما زاد وتجعل المال تعطيها الوصي الثلث والورثة

ومنعه من أشياء لا ينفذ إلا فيما أذن له فيه ولا ينفذ فيما منعه منه. نعم. عفى الله عنك. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر لم يصر بهذا مأذونا له. يعني إذا لم يكن هناك إذن صار الصبي يبيع ويشتري وما أذن له سيد وليه، والعبد يبيع ويشتري لكن رآه سكن، ما يعتبر السكوت هذا إذن، السكوت ما يعتبر إذن، لا بد من إذن. نعم. فلا يصير بمجرد رؤية الولي أو السيد له إذنا. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الفرائض. بركة. نعم. الرجل الذي لا يصلي في المسجد ويشهد هل يوصى على الإمام؟ لا، هذا ما بعد يصلي في البيت. ها؟ يصلي في البيت. إذا ما يصلي بالدخان هذا ليس بعادل. نعم. يعني نعم. نعم. إذا كان رشيد نعم. لأنه من شرط المصلي أن يكون عادلا كما سبق. نعم. ها يشترط ايش؟ ابن في ايش؟ ايه المصير لابد يقبل. نعم لابد يقبل، اذا ما قبل قال وصيتك يا فلان على اولادي وقال لا انا ما اتمكن وانا مشغول ينظر غيره، لابد يقبل وصيته. نعم.